بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المبتدا هو الابتداء. عامل الرفع في المبتدا هو الابتداء. عامل الرفع في الخبر هو المبتدا. يعني الخبر ايه اللي رفعه ده عامله لفظي وهو المبتدا. عامل الرفع في الخبر هو المبتدا. قول برضه بقى ان الخبر ثلاث انواع. خبر المبتدا ثلاث انواع. ثلاث انواع. النوع الاول الجمله. النوع الاول الجمله الفعليه او الاسميه. الجمله الفعليه او الاسميه. الفعليه ايه؟ الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. ومثال الجمله الاسميه مثلا علي اخوه مدرسه. الجمله الاسميه. طب ايه الشرط اللي هي يهمنا؟ يقول واذا كان الخبر جمله فلا بد ان تشتمل على ضمير يعود على المبتدا ويسمى الرابط. في روابط ثانيه بس بلاش منها دلوقتي. ويسمى الرابط. النوع الثاني ده النوع الاول. النوع الثاني شبه الجمله. شبه الجمله وهو الظرف او الجار والمجرور. الظرف او الجار والمجرور. مثال ظرف المكان وقوع خبر السيارة امام الباب. ومثال وقوع ظرف الزمان خبرا تقول العطلة مثلا يوم الجمعة. ومثال شبه الجملة مثال اقصد الجار والمجرور محمد في الدار. محمد في الدار. ادي نوعين. تقول النوع الثالث. النوع الثالث المفرد. بتقول ده والمقصود بالمفرد هنا له اصطلاح لوحده مش ما ليس مثنى ولا جمعا. لا، ما ليس جملة ولا شبه جملة. ما ليس جملة ولا شبه جملة. ولو كانت ايه كده؟ ولو كان مثنى او جمعا. ولو كان مثنى او جمعا. تقول ده برضه ملقن كده على طول. يشترط في الخبر المفرد ان يكون مطابقا للمبتدا في النوع وفي العدد. بين قوسين في النوع اي التذكير والتأنيث. ومثال المطابق والمطابق في العدد يعني الافراد والتثنية والجمع. المطابقة في العدد. العدد يعني في الافراد والتثنية والجمع. من الامثلة؟ الامثلة اولا محمد صادقا تطابق في الافراد والتثنية. في الإفراد والتذكير. مثال ثاني خديجة وفية تطابقت ايه؟ في الإفراد والتأنيث. الشريكان متعاونان. الشريكان متعاونان. تقول بقى في الايه؟ تطابق في التثنية والتذكير. التثنية والتذكير. تقول بقى مثلا تقول الزهرتان ناضرتان، ده تطابقة. اكتب ايه التثنية والتأنيث، التثنية والتأنيث. مثلا الروح مخلصون، يبقى تطابقة في الجمع والتذكير. مثال بعد كده بقى، الطبيبات مخلصات، نقول تطابق الاثنين في ايه؟ في الجمع والتأنيث. بالأصل ان الخبر لما يكون مفرد لابد من هذا التطابق. في بعض الاحيان قلت لك ان قد لا يحصل هذا التطابق، يعني في ساعات ما يكونش متطابقة لأسباب، يعني لأسباب حمام لهالك. فهمت هالك ان في بعض الاحيان تقول الشجرات مثمرة. طب الشجرات جمع مثمرة مفردة في التطابق، وربنا قال والملائكة معلش ظهيرون، الظهير والملائكة ظهير، دي يعني قدام شوية هتعرف ان ظهير ممكن تكون مخبر بيها عن المفرد والمثنى والجمع. يقول فاطمة ظهير، محمد ظهير، الرجلان ظهير، المرأتان ظهير، النساء ظهير، زي القرآن قال والملائكة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما أنت ظهيرين. الكلمة ظهير من وخبير بيمكن ان احنا نخبر بيها عن الايه، عن المفرد والمثنى والجمع. تقول بقى نمرة رقم، او تقول مستدرك، او تقول حاجة، اكتب عندك رقم تقول وقد لا يحصل التطابق، وقد لا يحصل التطابق لأسباب، يعني وقد لا يحصل التطابق، يبقى الخبر مفرد من أسفل التطابق لكن لأسباب. مثال ذلك الشجرات مثمرة، الشجرات مثمرة، فهنا لم يكن تطابق لأن المبتدا ايه؟ المبتدا ايه؟ جمع، والخبر ايه؟ مفرد. والسبب ان المبتدا لا يعقل، المبتدا ايه؟ لا يعقل، لان الشجرات لا تعقل. يبقى لما كان المبتدا لا يعقل يبقى لا يلزم التطابق. وتقول ومثال ذلك ايضا قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ما قالش ظهيرون، لأن لفظ ظهير يكون خبرا عن المفرد والمثنى والجمع وعن المذكر والمؤنث. دي فهمت بقى، دي أول إيه؟ دي أول بقى. أول خطوة لابد ان احنا نعرف. في بقى في الرابط، بس انا استحسن اقصره شوية، يعني في روابط لما يكون الخبر جملة فعلية واسمية. ممكن اقولها لكم برضو، يعني ممكن ابسطها، يعني احنا درسنا في المدرسة ان الرابط هو الضمير، الرابط هو الضمير، محمد أقول مستقيم، أقول أغلها إيه؟ الرابط الضمير. في روابط تانية، في روابط تانية نذكرها لكم ببساطة بس إن ما علم الكثير مهاش. إنه ساعات يبقى اسم إشارة إلى المبتدأ، إشارة إلى المبتدأ، زي ما نقول مثلا إيه لوالدات التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فربنا قال لباس التقوى ذلك خير. بعد ما اتكلم على الارتداء ما نرتديه من متع الدنيا، دي من طريقة القرآن ان لما يكلمنا على الدنيا باستمرار يلحقنا ويذكرنا بالآخرة. احنا فرحانين بالكسوة؟ لا، بالاكتساء بايه؟ بالتقوى أحسن. فقال وليبات التقوى أن مبتلى ذلك خير أهدى الخبر، يعني جملة ذلك خير ده الخبر، لأن احنا بنقول ايه ان ذلك مبتلى فلباسه لباسه التقوى مبتلى اول، ذلك مبتلى ثاني خير مبتلى خبر مبتلى الثاني. لسه هبقى اعرف لكم المهم ان الرابط هنا ايه الاشارة كنا نشير الى المبتلى، لذلك اعادة المبتدا الحاقة ما الحاقة، الحاقة ما الحاقة، وكل ما كان من هذا النوع في آية القرآن الحاقة مبتدا ما الحاقة، هذه دي جملة الخبر. إعادة المبتدا تعتبر هي الرابع، يعني نكتبها دلوقتي. شوفوا بقى، شوف عاوزين نعرف ايه عايزين الجملة والاعراب، يقول بقى ايه اعراب، اكتب عندك تقول اعراب الخبر الجملة، اعراب الخبر الجملة. الله الله ورب الله يخلق ما يشاء، الله يخلق ما يشاء. قول الله مبتدا، الله مبتدا مرفوع بالضم، الله مبتدا مرفوع بالضم. يخلق فعل مضارع، ويخلق فعل مضارع مرفوع بالضم. كل فعل فاعل، قول والفاعل ضمير مستتر وسبق ان قلت لك تقدره هو الجمله دي بقى يخلق هو دي هي دي الخبر. تقول الجمله الفعليه اللي هي من يخلقه والضمير المستتر خبر المبتدا، وتقول في محل رفع الاعراب المحل سبق ان قلت لك. المثال الثاني بقى لما نقول علي اخوه طبيب، علي اخوه طبيب الاعراب، والعلي اكتب عندك عشان نبقى نعرف طريقه، علي مبتدا اول، علي مبتدا اول، اخوه اخو ده مبتدا ثاني مرفوع بالواو، يعني طبعا من الاسماء ايه الخمس، واخو مضاف الهاء مضاف اليه، والهاء مضاف اليه. طبيب او مهندس خبر المبتدا الثاني، خبر المبتدا الثاني. ترجع تقول والمبتدا الثاني وخبره، الاثنين ويبقى والمبتدا الثاني وخبره، والخبر المبتدا الاول، خبر المبتدا الاول في محل رفع، في محل رفع. فيها دي الاساسيات لابد ايه لابد كل واحد لازم يعرف. في بقى زيادات برضو جايب بعضها، اولا ان خبر المبتدا قد يتعدد، يعني قد يكون المبتدا خبر واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ان الخبر قد يتعدد. يقول الله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كل دي اخبار. يعني فهمتم ان الخبر قد يتعدد، زي ما تقول مثلا ابراهيم ابراهيم نبيا قوي الحجة اواب، ان يعني دي ابراهيم حليم اواب منيب، كل دي اخبار متعدده. وفيها بقى ربنا يقول وهو ادي مبتدا، الغفور خبر اول، الودود خبر ثاني، ذو العرش المجيد ذو العرش خبر ثالث، تعالى خبر رابع، يعني ان خبر المبتدا قد يتعدد. زي ما تقول مثلا ابراهيم ابراهيم نبي قوي الحجة أواب، ثم يعني دي ابراهيم حليم اوياه منيب، كل دي اخبار متعدده. وفيها بقى ربنا بيقول وهو ادي مبتدا، الغفور خبر اول، الودود خبر ثاني، ذو العرش المجيد ذو العرش خبر ثالث، تعالم خبر رابع. يعني ان خبر المبتدا قد يتعدد، دي مساله لا يعرفها خلاص. عالمتها من يبقاش بواوي ولا حاجه، ها اللي بنقول عليهم طبيب ومهندس ما يبقاش مهندس بخبر ثاني عشان الواو، ها اللي بنقول عليهم طبيب ومهندس ما يبقاش مهندس بخبر ثاني عشان الواو، بنقول عليهم يعني زي ما يكون انت فيك عده مميزات، فنقول عليهم كان يعني دكتور وله عياده ومع كده حافظ القران وفقيه ويفتي، ها ومع كده له درايه بفنون القتال، ومع كده بيعمل رسومات لبيوت، ومع كده مخترع، ها هذا يعمل موتور، كل دي شؤون لانسان واحد. نقول مثلا ابراهيم او سعيد طبيب فقيه شاعر، ها طلاق يعني مخترع، كل دي اسمها اخبار متعدده. يعني الخبر ايه؟ خبر ادي اول مساله. اكتبوا علو ايه؟ يعني المسائل التي تتعلق بالمبتدا والخبر. يعني احكام، احكام تتعلق بالمبتدا والخبر. تقول بقى الخبر قد يتعدد. الخبر قد يتعدد. السهل دي المثال، تقول مثلا سعيد، تقول مثال سعيد طبيب شاعر فقير مخترع خطيب، تكتب كل واحد من دول يعتبر خبر، خبر اول. وقد يكون يعني مثلا خبر مره مبتدا مره جمله فعليه، ها مرة جملة اسمية، المهم الخبر يتعدد وخلاص. طيب الحكم الثاني ان احنا عرفنا، دايما احنا عرفنا في الفقه الاصل كده. فالاصل ان المبتدا زي ما نقول الاصل البقاء على الاصل، فالاصل ان الاشياء تبقى ظاهرة، ها والاصل من المطعومات حلال، فاللي يقول ان حرام هو اللي يجيب الدليل مثلا، ها الاصل ان الاشياء مباحه يبقى اللي يقول انها محرمه هو اللي مثلا يجيب الدليل. كذلك الاصل ان المبتدا يبقى في اول الجمله الاسميه في الاول ما يتاخرش، الاصل ان المبتدا يتقدم والخبر يتاخر. قد يحدث العكس، يعني قد يتاخر الخبر. طيب احنا عرفنا جائز وواجب حتى في الشرع، يعني الحاجات اللي تدرسوها في الفقه ده جائز وده واجب، ها ده جائز وده واجب. اكلك لطعام معين ده جائز، انما الصلاه واجب. كذلك في الحاجات الجائز ده الدليل ايه؟ يعني مستوى الطرفين صح كده وكده، والواجب اللي هو المتحكم اللي ما يصحش الخروج عنه. كذلك ان احنا هنقول ان المبتدا الاصل فيه انه ايه؟ الاصل فيه انه يكون في الاول، ده الاصل فيه انه يكون في الاول. والخبر الاصل فيه انه يكون ايه؟ الثاني، يعني يكون متاخر. من بالكم؟ طيب متى يجوز تقديم الخبر عن المبتدا؟ متى يجوز؟ فهم كلمة يجوز يعني صح الاثنين. فهو هنقول لك بقى، فلما اقول لك عند المدرسة دي، عند المدرسة دي مدرسة او طالبة، عند المدرسة الطلبة، في المدرسة التلاميذ، في المسجد المصلون، خلينا في المسجد المصلون، اصلها المصلون في المسجد، المصلون مبتدا مرفوع بالواو يعني جمع مذكر ثالث، وفي المسجد ده الخبر تبقى جمله، هنا الخبر تبقى جمله، هو عرفنا تبقى جمله جرف او جار ومجرور، والمبتدا هذا شوف عاوزين نرجع اللي فات ما نستغناش عن اللي فات ابدا، لانه هو الخلفيه اللي لازم نعرف المصلون ده معرفه ولا نكره؟ معرفه، لانه محل ايه؟ بقلب، ولازم نعرف الفرق بين المعرفه والنكره احتجنا لها. فاذا كان المبتدا معرفه والخبر كده جمله المصلون في المسجد، يبقى انت حر، المصلون في المسجد في المسجد المصلون يصح الاثنين، لغه ثانيه يجوز الاثنين، يبقى يعني الاصل في الخبر ان يتاخر، متى يجوز ان يتقدم الخبر؟ في الحاله اللي بقول لك عليها دي، ان المبتدا يكون معرفه والخبر يكون شبه جمله، فيصح الاثنين، يصح ايه؟ الاثنين، انك تقول المصلون في المسجد، في المسجد المصلون. المثال الثاني، الشاهد الثاني، كنت زمان وانتم دايرين خدت نعمه وبئس، ها نعمه الدار الجنه، هنقلتها هنقلتها احنا في الاساليب يعني، نعمه الدار الجنه، نعمه سال النار، ها نعمه سال النار، طبعا جامد انا بقول كده جامد والمتطرف برضه فيما مضى، الدار فاعل، الدار فاعل مرفوع بالضم، نعمة الدار ادي الفعل الفاعل، الجنة بعض الاعرابات ان الجنة مبتدا، الجنة مبتدا ونعمة الدار خبر، والخبر هنا تقدم، التقدم هنا جائز، يعني صح نقول الجنة نعمة الدار، الدار نعمة الجنة، عمر نعم نعم الخليفة، الخليفة نعم عمر، خالد نعم القائد، نعم القائد خالد، فلما اقول خالد نعم القائد، خالد مبتدا ومقدم لان ده موضوع، واذا نعم القائد الجملة هي اللي خبر، او نقول نعم القائد خالد، يبقى في الحالتين دول يجوز ان يتقدم الخبر على المبتدا، ادي اول حاجه فهمتم ولا ايه؟ يبقى في الحاله دي نقول بقى ايه؟ اكتب عندك يعني للمسائل الاحكام المتعلقه بالمبتدا وبالخبر، يعني تقول ايه؟ الاصل، تقول كده الاصل، ان هم النحويين استفادوا من علماء الفقه ومن الفقهاء ومن علماء الاصول، تقول الاصل ان المبتدا يتقدم والخبر يتأخر، الأصل أن المبتدأ يتقدم وخبره يتأخر، ده الأصل، ومعقول جدا لأن المبتدأ هو اللي هتحدث عنه، واخد بالك؟ وقد إيه؟ وقد يحدث تغير، فقد يتقدم الخبر على المبتدأ، تقدم الخبر عن المبتدا اما جائز واما واجب، جائز يعني صح الاثنين، واجب يبقى لابد الخبر يتقدم، يعني الخبر ما يكونش ايه متاخر ابدا، طيب يرجع يجوز، يكتب يجوز تقدم، يعني يجوز يعني صح الاثنين، الخبر عن المبتدا يجوز تقدم الخبر على المبتدأ، انت اعمل ألف إذا، ألف إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ إيه من واحد جالس معرف، والمبتدأ معرف، هنا في الحالة دي صح الاثنين، قالوا ما صلونا في المسجد في المسجدين يصلونا يصح الاثنين به او به في عند السورة في المخصوص بالماء في باب نعمة وبئس والمثال الجنة نعمة الدار وبعدها قول على طول مثال نعمة الدار الجنة. فلما قول الجنة نعمة الدار لأن المبتدا متقدم هو الخبر متأخر بالأصل. إنما إذا قلت نعمة الدار الجنة يبقى إيه؟ يبقى الخبر تقدم. يبقى الخبر هنا متقدم لكن جوازا يصح الاثنين. في الحالتين دول يبقى تقدم الخبر عن المبتدا جوازا. طب إنت يبقى واجب ومتحكم. طبعا بالنسبة للشرع مخالفة الواجب ايه؟ في جهنم. لكن بالنسبة لنا مخالفة الواجب الحكم بأنه أخطأ وبأنه جن في كلام العرب. فهنا الوجوب يعني يجب أن يتقدم الخبر على المبتدا. يجب أن يتقدم الخبر على المبتدا. انت قريب من الكلام اللي انا قلته مش انا قلت لكم اذا كان شبه الجمع اذا كان الخبر شبه جملة ومبتدا معرفة اليه اذا كان نكرة ما يصحش. انبالكم يبقى نقدم الخبر ان يبقى تقديم الخبر واجب. فاذا قلت امام المسجد سيارة يبقى هنا لابد من تقدم الخبر. إذا كان الخبر جمل جملة والمبتدأ نكرة يبقى تقدم الخبر متحسن واجب. لما يكون معرفة تبقى إنه قلتلكم جايز. فلما نقول في المسجد المصلون يصح الاثنين. إننا في المسجد المصلون لا. إذا في الحالة الخبر يتحسن تقدم. يبقى الحالة الأولى أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة معروف. في حاجة في النحو اسمها يقول هذه الاسماء لها الصدارة. انت عارفين الصدارة ها؟ فلان ده هو اللي له الصدارة يعني يقعد قدام يقعد الكتير قدام الكل مستقبل يعني في الصدر يعني في المقدمة. ففي الفاظ قالوا عليها لها الصدارة اسماء لها الصدارة. ما معنى لها الصدارة؟ ان لابد تكون قدام لابد تكون تنطق بها اولا. زي ايه؟ متى نصر الله؟ تعرف لما تيجي تعرف متى نصر الله متى خبر ونصره مبتدا. نصر الله متى يعني نصر الله مسؤولا عن وقته. متى نصر الله يبقى متى خبر ونصر مبتدا. يبقى شوف الخبر مقدم ازاي. التقدم هنا متحتم للسبب لان العيب كبير ان انا اقول لك حضورك الينا متى خطا كبير قوي سفرك متى لا لابد ان اقدم كلمه متى وليه ده غلط والمتى سفرك لان متى له الصداره. متى من اسماء الاستفهام وكلكم سبق ان انا قلتها لكم أسماء الاستفهام لها الصدارة. أسماء الاستفهام لها الصدارة كلها متى وأين وأيانا وهكذا وكيف كيف حالك. تعرف كيف إيه؟ كيف خبر وحالك مبتدا لأن كيف لها الصدارة وكيف هي اللي فيها الإخبار. يبقى الحالة الثانية أن يكون الخبر له الصدارة. في الحالة دي يجب أن يتقدم الخبر وليبقوا إيه أن أتي دلوقتي موضعية. في موضع عايز توضيح شوية. أنا دي ساعات نقول إيه؟ نقول مثلا للجماعة اللي بيتدخلوا فيما ليس لهم إيمان للدين رجاله للفقه رجاله. انت بتتدخلوا وتحصلوا من فرق اللي انت متعرف تتوضى ولا تعرف هذا وتتدخل انت ما يكمل التشريع ده للفقه رجاله للفقه رجاله للفقه رجاله. يقول في البيت سكانه في المدرسة إلا بها وهكذا في المصنع إلا به. طب ده إيه قاعدته بقى؟ إيه قاعدته؟ أو لما نقول لك كلمة يعني كلمة العلم تجيب فقه رجاله للعلم أهله للعلم ده خبر مقدم وأهله مبتدأ مؤخر المبتدأ فيه ضمير يعود على بعض الخبر. مش احنا بنقول مين فتن ايه رجاله اللي هذه تعود على مين؟ على الفتن يعني على بعض الخبر. فاذا كان المبتدأ فيه ضمير زي رجاله ايه وكده والضمير ده يعود على بعض الخبر يبقى عشان الضمير يعود على متقدم الاصل ان الضمير يعود على المتقدم فنعمل ايه؟ نقدم الخبر يعني ان يكون في المبتدا ضمير يعود على بعض الخبر اللي مستنينا نقول يا كمال يا زلمه بقت واحد للفتح رجاله في البيت سكانه في المدرسه تلاميذها في المصنع عماله في الحمل الجيد لابد من تقدم الخبر. فهتقول بقى تقول ويجب ان يتقدم الخبر في الحالات الآتية إن في الثلاثة دول لابد الخبر يتقدم يعني يتحقق أو يجب تقديم الخبر في الحالات الآتية. نمرة واحد أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة زي أمام الدار سيارة عندي بيت أو في حجرتي بيت زائر مساحة عن زائرين في حجرة الأبد لأن هنعرف من لو يتبع بالنكرة يعني لا يتبع بالنكرة والأصل أن المتبع هو معرفة لأن حدث عن حاجة معرفة. طيب الحالة الثانية أن يكون الخبر له الصدارة كأسماء الاستفهام لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة. مثال ذلك متى نصر الله كيف حالك متى نصر الله كيف حالك اضرب انت أين عليهم جنة تعرف أين إيه خبر مقدم وعليهم مبتدا مؤخر لأن أين لها الصدارة متى وأين وكيف إلى آخر هذه الأسماء. وزي ما قلت مثلا ايه كم مرتبك كم مرتبك كم مالك كم ساعات عملك فهنا بالعلم كم خبر مقدم. الحالة الثالثة وده أن يكون المبتدا ضميرا يعود على بعض الخبر مثل قولك للفتح رجاله للفتح رجاله وفي المصنع عماله وفي البيت سكانه ونكتفي بهذا ولسه بقى ان شاء الله بقيت المسائل الدروس اللي جايه ان شاء الله يعني احنا دلوقتي عرفنا تقدم الخبر بتقول لي يعني تقدم ايه؟ تقدم الخبر في حالات بقى هيكون فيها تقدم المبتدأ يبقى متحكم وحالات الحج نعرف من التقدم والتأخر الحج يعني متى يحدث المبتدأ متى يحدث الخبر ومتى يكون الحج جوازا موجودا بيكون في البداية ان شاء الله. وحسبنا هذا سبحانك اللهم وبحمدك. الله الرحمن الرحيم. النهاردة احسن المبتدأ والخبر من الاصل انهم ينكران لانهم ركنان والركن لا يستغنى عنه لان المبتدأ الركن الاول والخبر الركن الثاني والمبتدأ هو المسلم فضل هو المسلم فلا بد من المبتدأ ولكن قد يحدث المبتدأ وقد يحدث القدر فايه قاعدة التحسن يعني متى يحدثان ويحدث ويقدر في بعض الأحيان يدل عليه الدليل زي مثلا نحب ان نقول لك متى الامتحان فانت تقول لي يوم السبت يوم السبت هي دي خبر كأنك قلت الامتحان يوم السبت يبقى امتحان مبتدأ ويوم السبت خبر يبقى هنا مبتدأ حجب ليه لأن سياق الكلام يدل عليه يبقى المثال هو يقول لك مثلا متى الامتحان فأنت بدأت تقول لي الامتحان يوم السبت قلت لي يوم السبت ولم تذكر كلمة الامتحان في الحالة دي المبتدأ حجب وحرفه هنا جائز مش واجب مش متحكم لأنه دل عليه دليل وإذا يجوز حذف المبتدا إذا دل عليه دليل من السياق نفسه يعني مثلا ربنا يقول من عمل صالحا فلنفسه فدي اللي أنا قلت لك وقع في جواب الشرط اللي سبق شرحتها لكم كلمة لنفسه ده خبر للمبتدأ محذوف والتقدير تعامله لنفسه من عمل صالحا فأداؤه أو فإتيانه لنفسه يبقى المبتدأ هنا محذوف اهو ودل عليه ايه؟ ودل عليه الدليل اللي هو السياق يبقى من الحد جائز مش واجب ويجوز انك تذكر المبتدأ وفي ساعات يكون في سبب للذكر يعني موسى ربنا لما بيقول لموسى وما تلك بيمينك يا موسى لو ان موسى رده قال عصاي بس كانت تبقى اجابته كامله يعني رب العزه يقول له وما تلك بيمينك يا موسى عصاي انا ساعات بساله كل ما معك تقول الكتاب ما معك تقول الكتاب يعني الكتاب معك ثانينا بقى وما تلك بيمينك يا موسى لو ان موسى قال عصايا كانت اجابته لغويا في اسهين لان كنا نقول عصايا خبر والمبتدأ محذوف والتقدير هي عصايا لكن هو ذكر المبتدأ هنا ذكر المبتدأ جائز يعني يصح يقول عصايا ويصح يقول عصايا بس بقى هنا طب وموسى يخاطب رب العزة ما دي الزوج هي قلنا لان هو يتحدث مع ربه عز وجل وهو متلذذ بمناجاة الله فلما كنت وياك واحد وتحب تعتنس بيه انت تحب تتكلم كتير وياه فعشان كده بني مش قال لي اعصاي كمان اتوقع عليه فيبقى المهم في موضوعنا ان المبتدا يجوز حذفه إذا كان دل عليه دليل ومثال ذلك كأن أقول لك متى الامتحان أو متى السفر تقول لي قريب متى السفر تقول لي قريب مش بتقول لي السفر قريب السفر المبتدا وكلمه الخبر. انت حذفت المبتدا والخبر وذكرت الخبر فقط. في بعض الاحيان يبقى حذف المبتدا متحتم وواجب، فهو جايب يعني امثله ابسطها لكم. يعني في ساعات لما تقول ايه، لما تقول تصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون، تصبر جميل تفتح الصبر ايه خبر، والمبتدا محذوف والتقدير صبري صبر جميل. يبقى هنا الخبر هو الموجود والمبتدا هو المحذوف. لما بيعبر عن قاعدته بيقول هنا الصبر مصدر، وكنت اديكم فكره على المصدر، صبر يصبر صبرا، فالصبر مصدر، والمصدر هنا ناب عن الفعل اللي هو اصبر، فده مصدر نائب عن الفعل. يعني قصدي في الحاله دي يبقى المبتدا يتحتم حذفه. وده كمان ان الخبر ساعات مش يبقى قسم، يشهد بالقسم، يشهد بالقسم، زي في ذمتي لأسافرن. اذا قلت كده في ذمتي لأسافرن، في اعتقادي في يقيني لأسافرن، او في ذمتي دي او في استعدادي او في يقيني، ده خبر والمبتدا محذوف والتقدير ايه كلمه يمينا. في بقى بعض الاحيان حاجه اسمها قط، نديكم فكر عن النعت الاول. النعت اللي هو الصفه، النعت اللي هو الصفه، النعت فلان يعني صفته. فبتقول جاء يعني حضر محمد الشاعر، أو حضر محمد الخطيب. فلما يقول حضر فعل ماضي محمد فاعل، الخطيب نعت صفته، فبيبقى مرفوع زيه، يبقى محمد ده موصوف، والايه والعاقل أو الشاعر أو الخطيب ده صفة، والصفة دي غير موصوف. يجوز تقطع النعت ده، تقطعه يعني ايه؟ يجوز انك تخليه منصوب وتقول حضر محمد الخطيبة، يصح تقول كده حضر محمد الخطيبة. طب ازاي بقى؟ او ده اسمه قطع النعت، يعني النعت كان مرفوع حضر محمد الخطيبة، فانا قطعته عن الرفع ما خليتوش نعت، خليته حاجة تانية. يجوز ان تقول الخطيبة في الحال دي، بقى ما نقولش انه نعت، بقول انه مفعول به لفعل محذوف والتقدير اقصد الخطيبة او اعني الخطيبة. يعني لو لقيت واحد، طبعا النعت دي رفض المنعوت، المنعوت، لكن لو لقيت المنعوت مرفوع والنعت منصوب ما تستغربش، ما يعتبرهاش غلطة، دي يبقى مفعول لفعل محذوف. ده يسموه ايه؟ يسموه قطع ايه؟ النعت. لما اقول ايه؟ رأيت محمدا، رأيت محمدا، بدل ما اقول الخطيب، المفروض ان الخطيبة، رأيت محمدا الخطيبة، محمدا مفعول به منصوب الفتح، الخطيبة نعت منصوب زيه. لو قلت رأيت محمدا الخطيب، أهو رغم إنه نعت، هل أنت رفعته؟ المنعوت منصوب، في الحالة دي ما يبقاش نعت، ده أنت تبقى قطعته، يبقى نعت مقطوع. طب أمال الخطيب تبقى إيه؟ لما تقول رأيت محمدا الخطيب، تقول الخطيب خبر لمبتدأ محذوف والتقدير إيه؟ هو الخطيب. يعني عندي قطع النعت، اللي يكون واخد فكر عن النعت، واخد بالك ان النعت يبقى زي المنعوت، ها؟ زين يقول لك ايه؟ رأيت محمدا، رأيت عليا. وبعدين انت بدل ما تقول الخطيبة او الشاعرة او المحدثة او النجارة او الحبابة نجاره، وده يكون من المواضيع التي يحدث فيها، وده يكون من المواضيع التي يحدث فيها المبتدا. بعد كده بقى يعني اذا بعد كده بقى حذف الخبر، يعني ساعات المبتدا هو المذكر، المبتدا هو المذكر والخبر هو الذي يحذف. طب ايه المواضيع؟ اللي يبقى المبتدا مذكور والخبر محذوف. المبتدا مذكور والخبر محذوف. اول حاجه بعد لولا. ازاي؟ انا بقول لولا الماء لهلك الزرع. لو سبع انها تلقى على الشرطيه دي، لولا الماء لهلك الزرع. طب نحرم الماء ايه؟ مبتدا. الاسم اللي يجي بعد لولا نعلمه مبتدا. فين الخبر؟ محذوف موجود. لولا الماء موجود. يبقى هنا بعد لولا يحذف الخبر من المواضع اللي يحذف فيها الخبر، بس اذا كان الخبر كلمه ايه؟ موجود او كلمه ايه؟ كائن. يبقى اول موضع يصح فيه حذف الخبر ان يكون بعد ايه؟ لولا. والخبر يكون موجود او كائن يقول عليه كون عام، زي المثل اللي جابه في الكتاب هنا بيقول لولا العلم ما تقدمت البشريه. العلم مبتدا، فين الخبر؟ محذوف، والتقدير موجود او كائن وهكذا. الموضع الثاني اللي في بعض الاحيان يقول كل جندي ومدفعه. كل جندي يعني فين؟ او ده مبتدا. كل جندي مبتدا، كل مبتدا وهو مضاف لجندي مضاف له، ومدفعه له اربع ومدفعه معطوف على كل. طب فين الخبر؟ محذوف، والتقدير مقترنان، لأن كل جندي ومتبعه مقترنان. طب اللي قاعدته ايه؟ ان المبتدا عطفنا عليه بالواو تدل على المصاحبه، كل جندي ومتبعه. كل مسافر وحفيدته. يبقى الجواب ايه؟ مقترنان. يبقى بالموضع الثاني ان المبتدا يعطف عليه واو تفيد المصاحبه. موضع ثالث، المبتدا ساعات يبقى لفظ القسم، في ساعات تقول ايه؟ يمين الله لاسافرن، وزي ربنا قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني يقسم الله بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ساعات تقول يمين الله لأفعلن كذا، صريح الكسر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هي في القرآن يعني. اللام طبعا اسمها لام الابتداء، وعمر مبتدأ. عمر مضاف والكاف مضاف إليه. الخبر هنا محذوف، والتقدير لعمرك قسمي. كافلة يعني دي المواضيع اللي الخبر فيها يكون محذوفا. ادي يعني هي الحقيقة يعني قصدي اقول ما بياخدهاش المبتدئ دي، انما يعني اقول بوصفها لكم قدر الامكان وتبقوا عارفين. يعني موجودة في الايه الكتاب بتاع تلت ثانوي، ان النهاردة الدرس ايه؟ ان المبتدئ يجوز ان يحذف. عشان افرض مثلا ان واحد قال لك تعرف، تقوم تعرف. يعني لما اقول لك مثلا متى الامتحان تقول عند قريب. فالقريب دي علامة ايه؟ خبر المبتدا محذوف. والتقدير الامتحان قريب هي بس حرف ايه؟ المبتدا، لان السياق يدل عليه. في بعض الاحيان يبقى حذف المبتدا متحتم، حذف المبتدا متحتم ولا بد منه. زي ايه؟ زي قول الله عز وجل: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فبتعرف صبر ايه؟ خبر لمبتدا محذوف. والتقدير فصبري صبر جميل، يبقى المبتدا محذوفا. ويبقى صبر ده مصدر، صبر يصبر صبرا، ونائب عن فعله اللي هو اصبر. الحالة الثانية ان يكون الخبر نفسه فيه ريحة الكسر، زي فيه همتي، فيه همتي لأفعلن كذا، لعمر الله لأفعلن كذا. يبقى اللفظ اهو قسم اهو، يبقى في الحالة دي الخبر محذوف. في حالة ثالثة اللي هو النعت المقطوع. النعت ايه؟ المقطوع. زي بنقول لك رأيت محمدا النجار، رأيت محمدا النجار. ازاي نقول النجار؟ ده المفروض نقول النجار. بقول لك لا سليم. النجار ايه؟ خبر لمبتدا محذوف والتقدير هو النجار. طب قطع النعت لكل ايه؟ قطع النعت لكل ايه؟ يقول في بعض الأحيان يكون مقطوع للمدح، يعني بلاغيا يتدل على اعتناق به. ودايما تلاقي عند علماء الحديث يقول لك عبد الله هو كذا، فإذا كنت هتعتمد اللي تتحدث به رأيت محمدا، أنا عايز أبين إنه مهم عندي أوي، أقول النجار يعني هو النجار، الشاعر هو الشاعر، الخطيب هو الخطيب، الأمير هو الأمير. فدي بلاغيا تدل على اعتناقك بيه وإذا كنت إيه تندعي. في بعض الأحيان بنت الإذن المستمع ليا إن أنا عاوز أذمه، عاوز أذمه. اقول مثلا استقبلت مثلا خميسا، او استقبلت عليا، او استقبلت ابراهيم، وعاوز ايه الفت الذهن الى ذنبه. فاقول مثلا الدجاهي، الدجاهي ده الذنب، اذا يجوز قطع النعت للذنب او للترحم عليه، للترحم عليه. أو يعني مثلا رأيت إبراهيم من المسكين هو قبل خلاصة إيه؟ ده حذف إيه قلت ده؟ ده حذف المبتدا، والخبر هو اللي مذكور. إن المرة الثانية بالعكس بقى، إن المبتدا يذكر والخبر هو اللي يحذف، الخبر هو اللي يحذف. أول حاجة بعد لولا، بعد إيه؟ لولا. فلما نقول لولا المعروف لهلك الزمان، لولا العلم هو ما تقدمت البشريه، يبقى لولا المال لهلك الزمان. طب المعروف بتعرفها ايه؟ الاسم اللي يجي بعد لولا هتعرفه التاني، والخبر محذوف والتقدير لولا المال موجود. الموضع الثاني ان المبتدا، انتوا عارفين برضه متصور العطف بالواو، فبنقول كل مسافر وحفيدته، يبقى كل مبتدا وكل مضاف ومسافر مضاف اليه. الواو حرف عطف وحفيدته معطوف على كل، حفيدته مضاف ولا مضاف اليه. طب ده المبتدا، فين الخبر؟ مقترناه، يبقى عطفنا عليه بواو تدل على المصاحب. الموضع الثالث يكون المبتدا قسم، لفظ يفيد القسم، زي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمرون، فبعد لعمرك اللمس ولم الابتداء لانه دخل على المبتدا، واسمها لام التأكيد، اسمها لام التأكيد، وعمره مبتدا وعمره مضاف مضاف اليه، فكان الخبر محذوف والتقدير قسمي. في بقى يعني خلينا اللي قدام شويه وبعدين يبقى ندخل في ثاني واخر. فابتدي بقى ليه يعني يعني تقول له ايه حذف المبتدا الاول. يقول ده يجوز ان يحذف كل من المبتدا والخبر اذا دل عليه دليل. يجوز حذف كل من المبتدا والخبر اذا دل عليه دليل. مثال حذف المبتدا، مثال حذف المبتدا جوازا، يسألك زميلك متى من امتحان، متى السفر، متى السفر، طبعا انت عرفت ان متى هي الخبر وخبر مقدم، ها يعني السفر مبتدا ومتى هي الخبر، دي سبب تكون ده كده بقى. متى السفر؟ فيجيب بقوله قريب، قريب هنا خبر لمبتدا محذوف والتقدير السفر قريب. ده مثال حذف ايه؟ مثال حذف ايه؟ حذف المبتدا. طب مثال حذف الخبر، مثال حذف الخبر السؤال كأن يسألك سائل من بطل حطين، من بطل حطين، فتقول صلاح الدين. طيب صلاح الدين تعرفها ايه؟ خبر لمبتدا محذوف والتقدير بطل حطين صلاح الدين. لا يعني يبقى صلاح الدين هو الخبر يعني. يعني انا بقول لك من بطل حطين فتقول لي صلاح الدين، يبقى صلاح الدين دي خبر، خبر للمبتدا محذوف والتقدير دون المبتدا هو المحذوف، تقول بطل حطين صلاح الدين. يعني معناه ان ده مثال لحذف المبتدا وده مثال لحذف الخبر بس جوازا. لدينهم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، يصح يقول عصاي بس هو السر في انه ذكر للتلذذ بكلامه مع الله عز وجل، بل ما اكتفاش بهي عصاي ان اتوكا وامشي بها على الامر، حتى كمان بيقولوا لما قال هي فيها معارف اخرى منتظر ان ربنا يقول له ايه المعارف عشان يرجع يتكلم تمام. ف يعني هنا في الحاله دي يجوز الذكر ويجوز الحجم. وفي في القران، في القران كتير قوي هنذكرها دلوقتي، ان واحد منهم محذوف. طيب بعد كده بقى حذف المبتدا وجوبا، حذف المبتدا مش جوازا، وجوبا حذف المبتدا جوازا، اقول وجوبا جوازا خلاص عرفناه. فيما ياتي هنذكر ما يمكن ذكره الان. الاول ان يكون الخبر مصدرا نائبا عن فعله. المهم المثال مثل ايه؟ فصبر جميل، فصبر جميل، فاعراب صبر خبر لمبتدا محذوف والتقدير صبري صبر جميل، هو المهم. ويبقى صبر مصدر نائب عن الفعل وابعد عن فعله يعني صحيح يقول صبر جميل وصحيح يقول اصبره. وزي تباتم في الشدة زي مثال يعني امري تباتم في الشدة. اثنين بقى